أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذه الحلقة معنا الموقف الثاني من قصة لوط عليه السلام، وهو أمر يتعلق بالنساء بزوجته. لوط عليه السلام كان نبيا من أنبياء الله العظام، وكانت له زوجة مشركة، وكانت على دين قومها، وكانت تدل قومها إذا جاء الضيفان عند لوط عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فخانتهما ليس معنى هذا الأمر يعني والعياذ بالله الفاحشة، لا، فخانتاهما في الدين، يعني خالفتا دين النبي، دين نوح ودين لوط عليهما السلام. فعندما خالفتا دين الأنبياء كانتا من أهل النار، وكانتا ممن مع الكفار والعياذ بالله. وقال الله سبحانه وتعالى، انظر كيف أن الملائكة عندما جاءت لعذاب قوم لوط استثنوا من أهل لوط عليه السلام هذه الزوجة الكافرة. قال الله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وقال تعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها من الغابرين. فهذا يدل على أننا لا بد أن نتخير الزوجات الصالحات التي يكون لنا عونا على ديننا ودنيانا، ويكون لنا بإذن الله تعالى زوجات في الدنيا، زوجات في الدنيا والآخرة. لذلك في ديننا نهانا الله سبحانه وتعالى عن الزواج من المشركات والعاصيات كذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يعني الأمة العبدة خير من المشركة حتى ولو كان حسنها أعظم من حسن هذه الأمة. لماذا؟ لأنها مؤمنة. لأنه يعني قال بعد ذلك في نفس الآية: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتزوج من الصالحات، وهذا من حقنا أولا، يعني أو من صالحنا، وكذلك من حقوق أبنائنا أن يكن أمهاتهن التي نتزوجهن يكن صالحات، أن تكون بإذن الله تعالى هي التي ستخلفك في بيتك، هي التي ستعلم أبنائك، هي التي ستكون أمامهم دائما. فلذلك من الواجب علينا أن نتخير النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. معنى تربت يداك أي لامست يداك الأرض، تربت يداك، وهذه كلمة كانت شائعة عند العرب يعني من باب التوبيخ. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة، وذكر منها المرأة الصالحة، وذكر أن من الشقاء كذلك أربع من الشقاء، وذكر منها المرأة السوء، المرأة السوء التي لا تسعدك في حياتك ولا تعينك في دينك ولا تعينك في دنياك، فهذه مرأة السوء. وكما حصل في قصة إبراهيم عليه السلام عندما جاء يزور ابنه إسماعيل في مكة، فزاره فوجد زوجته، لم يجد إسماعيل، فقال لها كيف أنتم، سألها عن حالهم، فذكرت وشكت، فقال لها إذا جاء إسماعيل فقولي له غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال لها هل جاء أحد أو سأل عني أحد، فقالت شيخ جاء صورته كذا، قال ما قال لك شيء، قالت بلى، قال لي غير عتبة، قولي لإسماعيل غير عتبة بابك. فقال لها هذا أبي جاءني وإنه يأمرني بأن أفارقك، الحقي بأهلك. ثم تزوج امرأة أخرى من جرهم كذلك، وكانت امرأة صالحة، فجاء إبراهيم عليه السلام مرة أخرى لزيارة إسماعيل، فلما جاء سأل عن حالهم، فقالت نحن نعيش بحمد الله في نعمة الله، يعني وأثنت على الله سبحانه وتعالى. فقال لها إذا جاء إسماعيل فقولي له ثبت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل عليه السلام ذكرت له أن هذا الشيخ جاء، فقال لها هذا أبي وقد أمرني بأن أبقيك. فيعني انظر كيف كان حتى إبراهيم عليه السلام يعني حريص على زوجة ابنه أن تكون امرأة صالحة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يحرص على أن تكون زوجاتنا من الصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن كان بهن خلل فندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلحن وأن يوفقنا ويعيننا على صلاحهن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب